حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علم الفقه هو علم الفروع، يقابله علم الأصول. فالفرع في الأصل ما يبنى على غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. فالفروع مبنية على الأصول. وعلى هذا فالفقه هو معرفة الأدلة التفصيلية، معرفة الفقه معرفة المسائل العملية من أدلتها التفصيلية وكيفية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا إيش؟ الفقه. الفقه الذي هو الفروع. نعم. وأصول الفقه هو معرفة الفقه مجملا من أدلته الإجمالية. فمثلا معرفة المسائل الفرعية في أبواب الفقه كالطهارة والصلاة والزكاة وما يتبعها من أبواب العبادات والمعاملات وبقية الأبواب الفقهية، معرفة مسائل هذه الأبواب هي موضوع الفقه. ومعرفة ما يستدل بها ما يستدل به إجمالا لهذه المسائل، نعم إجمالا، مثلا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة مجملة. نعم، هذه مجملة هي موضوع أصول الفقه. الدليل على هذه المسألة، الدليل الخاص بهذه المسألة والحكم المستنبط منه هو موضوع الفقه. يعني عندك آية، معرفة هذه الآية واستنباطك منها حكما فرعيا أو من هذا الحديث، هذا موضوع الفقه، لأن الفقه مسألة فقهية بدليلها من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة عندما يحتج بها أو من الإجماع واتفاق جميع المجتهدين عليه أو بالقياس. بحث المسائل الفرعية مع الاستدلال لها هذا هو الفقه. ومعرفة المسألة مجردة عن دليلها هذا هو التقليد الذي لا يسمى حامله فقيها، كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره. لكن الإجمال، بحث الكتاب مثلا والمباحث المتعلقة به من العموم والخصوص والإجمال والتقييد والناسخ والمنسوخ، كل هذا موضوع أصول الفقه. وقل مثل هذا في السنة، وبحث الإجماع ومتطلباته ومباحثه والقياس وأنواعه وإلى آخره، كل هذه موضوع أصول الفقه. فعندنا أصل وعندنا فرع، فالفرع هو المسمى أو الفروع هي التي تسمى بالفقه، والأصول التي تبنى عليها هذه الفروع هي موضوع أصول الفقه. والفقه بهذا الاعتبار الذي هو العرف الخاص عند الفقهاء، هذا حده وهذا تعريفه. وأما الفقه بالاصطلاح الشرعي، الاصطلاح الشرعي يشمل جميع أبواب الدين، يشمل جميع أبواب الدين، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين يشمل جميع الأبواب. وفي حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، في نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالفقه في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالدين ما جاء في حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فهو أشمل من أن يكون الفروع فقط أو الأصول أو العقائد فقط، وإن كان بعضهم يسمي العقائد الفقه الأكبر. وعلى كل حال الحقائق والاصطلاحات واضحة ومبحوثة في كتب الأصول والفروع وكتب شروح الحديث وغيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول صاحبه: لماذا لم يذكر ابن الصلاح في مقدمته عدد أحاديث صحيح مسلم مثل ما ذكر عدد أحاديث صحيح البخاري؟ نعم، ابن الصلاح ذكر عدة أحاديث البخاري وقال إنها 7275، والمكرر منها 3000 وزيادة، فيبقى بإسقاط المكرر 4000. وأما مسلم فاختلف العلماء في عدده، فمنهم من قال 8000، ومنهم من قال 12000، هذا كله مذكور، والمقصود بذلك مع التكرار. وليس مرد اختلاف العدد بقدر الثلث، مرده إلى اختلاف النسخ، بمعنى أن بعض النسخ يوجد فيها 12000 وبعضها يوجد فيها 8000، مرد ذلك إلى عدم اهتمام العلماء المتقدمين بالأعداد الدقيقة، وإنما يقدرون تقدير يقربونه تقريبا، ولا ينشغلون بالأعداد الدقيقة الذي يأخذ عليهم وقتا، وينشغلون بدلا من ذلك بالحفظ. وإلا في صحيح مسلم نعم له روايات، وتتفاوت هذه الروايات في شيء يسير جدا، لأن مسلم يجمع الأحاديث في موضع واحد ونسخه اختلافه قليل، مهم مثل روايات البخاري التي بلغ الرواة عنه رحمه الله 90000، والرواية المضبوطة المتوارثة إلى يومنا هذا كثيرة، وفيها من التفاوت ما يبلغ أحيانا 300 حديث بين هذه الروايات، أما مسلم ليس فيه هذا العدد. وعلى كل حال لعل هذا هو السبب أن ابن الصلاح لم يذكر عدة أحاديث مسلم للاختلاف الكبير بينما نقل عن أهل العلم في عدده، فمنهم من قال 8000 ومنهم قال 12000، وقل مثل هذا في المسند، منهم من قال 30000 ومنهم من قال 40000. هو مرد ذلك كما قلت، ليس مرده في سقط في بعض الروايات دون بعض، لا، إذا وجد في أحاديث يسيرة ونبه عليها أهل العلم. أما بهذا المقدار بقدر الثلث على هذا لم يكن، يعني مجرد تقدير وليس تقدير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم، بدأت الطلب منذ فترة ورزقني الله ومن علي بحب الطلب، ولكن ما إن أبدأ في الطلب وأحصن نفسي بالخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل إلا ويأتيني الشيطان والوساوس وأقع في المعاصي والذنوب وأقع في الكبائر أيضا، فأندم وأرجع، وما زلت على هذه الحال وأريد حلا لمشكلتي، لكنني أثبت على الطلب لكي أثبت على الطلب وأترك الذنوب والمعاصي. عليك أولا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تتخذه عدوا لك كما قال الله جل وعلا. وإذا كان الشيطان عدوك فكيف تستجيب لأوامره وتترك ما أنت عليه من خير وفضل وعلم وعبادة ثم تستجيب لإغواء الشيطان واتباع الهوى والنفس؟ لكن قد يقع الإنسان في الهفوة والزلة وإن كان طالب علم، لكن ما يسترسل مع الشيطان إلى أن يقع في المعاصي والذنوب ويقع في الكبائر أيضا. لكن عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا أن يعصمك من الشيطان وأن يثبتك على الحق، وتثابر وتتابع طلب العلم، وتنظر في آيات الكتاب والسنة التي فيها الزجر عن المعاصي والذنوب، وتلجأ إلى الله جل وعلا، وتنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في سير العلماء الصالحين الذين قرنوا بين العلم والعمل، وحينئذ تستقيم حالك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، كنت أعرف أن وقتها قبل الشروق وقبل المغيب، ثم سمعت فتوى تقول إن وقتها بعد الشروق وبعد الغروب. أرجو التكرم بالتوضيح وبيان القول الصحيح. وقت الأذكار، أذكار الصباح، بعد صلاة الصبح، ووقت أذكار المساء بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. وكثيرا ما تقرن هذه الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب، ليست بعد الغروب ولا بعد الشروق، إنما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ونص على ذلك أهل العلم، من ذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب، وابن القيم في كتابه القيم، في كتابه القيم الوابل الصيب، وكذلك النووي في الأذكار، وغيرهم من أهل العلم، كلهم نصوا على أن الوقت الأصلي للأذكار بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فإن أخرها إلى ما بعد الغروب أو إلى ما بعد طلوع الشمس صح ذلك وأجزأ، لكنه في الوقت المفضول لا في الوقت الفاضل، وليس هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: سب السماء مزحا، هل هو من الكفر أم مجرد معصية؟ لا شك أنه معصية، والسماء ليس لها ذنب، وهي خلق من خلق الله جل وعلا، كما جاء النهي عن سب الريح. يقول الإمام الشافعي: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق لله عز وجل مطيع. وقل مثل هذا التعليل في السماء وغيرها من مخلوقات الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت ناقتها أن تسيبها، تتركها، تأخذ ما عليها من متاع وتتركها تهيم على وجهها، وكانوا ينظرون إليها ولا يتعرض لها أحد. فالسب لا يجوز، والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي، لكن بعض الناس عود لسانه على هذا، فتجده يسب ويشتم ويلعن كل ما واجهه، من له ذنب ومن لا ذنب له، ولكن على المسلم أن يحفظ لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: احفظ لسانك. وقال له معاذ: وهل نؤاخذ ما تنطق به ألسنتنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى الإنسان يحتاط لنفسه ويحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول إن ابن حجر ذكر رحمه الله في فتح الباري في الجزء الأول وفي التلخيص الحبير ما يوحي أنه شرح سنن الترمذي وقال وقد بينته في أوائل شرح الترمذي ونسبه إليه المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي، فهل الكتاب موجود أم مفقود؟ ابن حجر أشار في مواضع من فتح الباري إلى أنه بين في أوائل شرح الترمذي، ولا أدري ماذا وصل فيه، هل أكمله أو لا أو في أوائله، لأنه ينقل عن أوائل شرح الترمذي، وتبعا لذلك لا أعرف مكان وجود لهذا الشرح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يسأل ويقول في أوروبا هناك مجموعة من الدعاة الذين يقولون إن السلفي لا يجوز له تعلم الفقه عبر أي مذهب من المذاهب الأربعة، بل يقولون إن الواجب على كل مسلم سواء طالب العلم أو العام أن يجتهد ويرجح ويتبع أقوى الأدلة، ويقولون عمن يرى أنه ينبغي على العامي والمبتدئ في الفقه أي مذهب إنهم دعاة إلى التقليد المحرم، نريد نصيحتكم في هذا. هذا الكلام يمكن أن يوجه إلى طالب العلم المتمكن المتأهل للنظر في النصوص واستنباط الأدلة منها، أما العامي ومن في حكمه من مبتدئي الطلبة ففرضهم سؤال أهل العلم، وفي ذلك يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن يطالب العامي الذي ليس لديه أهلية أو طالب علم مبتدئ أن يستنبط من النصوص من الكتاب والسنة مباشرة، هذا في حقيقته تضييع، هذا ليس لديه أهلية، فكيف يطالب بأن يستنبط من الكتاب والسنة؟ ما يعرف كيف يستنبط. وهذه الدعوة ظهرت قبل حدود 40 سنة أو ما يقاربها، فأخذ شخص يطبق هذه النظرية فقرأ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، فأخذ المسدس وكلما رأى من كلب قتله. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأحاديث الناسخة. نعم، ولذا جاء في نفس الصحيح صحيح مسلم باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. مثل هذا يصلح أن يجتهد ويأخذ من النصوص؟ لا، لا بد أن يتأهل ويعرف النصوص أولا، ويعرف كيف يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم بمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والصحيح والضعيف والمقبول والمردود غير ذلك مما يجب على طالب العلم الذي يؤهل نفسه لأن يكون عالما، والله أعلم. ولذا يعني لا يمكن أن يصل الطالب العلم إلى هذه المرحلة من الاجتهاد إلا وقد تمذهب، لا بد أن يطلب العلم على مذهب يكون سائدا في بلده. نعم، لئلا يشذ عن الناس بأقواله وأفعاله، ومع ذلك يسعى لتصحيح المسائل العلمية إذا تأهل لذلك التي تلقاها عن هذا المذهب ووجدها مخالفة للدليل. فطالب العلم أول ما يبدأ يقرأ في كتاب في المذهب على عالم من علماء بلده، نعم، ويشرح له ويصور له المسائل. فالمرحلة الأولى أن يتصور المسائل، ثم إذا تصور مسائل الكتاب كاملة يأتي إلى الاستدلال لهذه المسائل، يأتي إلى الاستدلال لها، ثم ينظر من وافق من العلماء على هذا الحكم ومن خالف ودليل المخالف، ثم يوازن بين أدلة صاحب الكتاب وأدلة المخالفين، فهو حينئذ يعرف الراجح من المرجوح، وما ينتهي من كتاب يكون شامل لجميع أبواب الفقه إلا وقد تفقه وصارت لديه الأهلية والملكة للتعامل مع النصوص، ولديه خبرة ودربة في معرفة المسائل العلمية. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها فتاة تعيش مع أمها المطلقة وإخوتها وأخواتها، وإن أباها يعيش مع زوجته الأخرى. تقول: أنا يا شيخ أسمع عن البر بالوالدين، ولكن أبي لا أظنه بحاجة إلي لأنه في بيت آخر وزوجته قائمة بشؤونه، وكذلك إخوتي يخدمونه، أما والدتي فهي معنا لكن لديها خادمة، وكذلك إخوتي يخدمونها، وفي نظري أنها ليست محتاجة لخدمتي إلا في بعض الأشياء اليسيرة التي لا تذكر، مثل عمل القهوة والشاي أو صنع الطعام أحيانا، فأستغل وقتي بالصيام والعلم وحفظ القرآن، لكنني أحزن وأخاف أنني لست من البارين بوالدي، وعندما أسأل أمي عن رضاها تقول: راضية عنك، ليس لنفعك ولكن لأنك أرحت قلبي بالتزامك وصلاحك، خشية أن يسألني الله عنك يوم القيامة، فوجهوني حفظكم الله، وهل أنا عاقة لهما، وهل يلزمني البر وهذه حالي؟ إذا كان الوالدان ليس بحاجة إلى الولد وأذن له في أن يتصرف في أموره وينشغل بأعماله سواء كانت من عبادات أو مصالح دنيوية لائقة، فلا يعتبر عاقا، وعليه أن يرفق بهما بالكلام الطيب وأن يعرض الخدمة، فإذا لم يقبلها فالأمر لا يعدوهما، وهي بهذا تكون برة. وإذا انشغلت كما قالت لعدم حاجة والديها لها، انشغلت بالعبادات من الصيام والصلاة وقراءة القرآن والأذكار وعمل ما ينفعها في دينها ودنياها، لا شك أنها على خير عظيم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم أن خير